بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين. اللهم آمين. أطل عليكم من هذه الزاوية في درس الزكاة من كتاب نيل الرجاء للسيد العلامة أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله تعالى. كالعادة ليس مهما أن تنظروا إلى صورتي، المهم أن نفهم الدرس وأن نلخص أهم المعلومات التي ستقال في هذا الدرس. درسنا اليوم بارك الله تعالى فيكم حول زكاة المعشرات، والمقصود بزكاة المعشرات الزروع والثمار. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نزكي ما أخرج لنا من الأرض. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا: إن الزكاة تجب في الزروع والثمار، تجب في الزروع والثمار في الأقوات من الزروع والثمار، الأقوات من الزروع والثمار. والزروع طبعا الفرق أولا بين الزروع، لمن كان لا يعرف الفرق بين الزروع والثمار، أن الثمر ما له ساق، ما له ساق يعني شجرة، مثل على سبيل المثال النخل ثمرته التمر، ومثل المانجا، ومثل العنب، ومثل الرمان والتفاح، هذا يسمى ثمار. فالثمرة تجنى تقطف وتبقى شجرة، أما الزروع فهي التي تحصد، هي التي تحصد ليس لها ساق. فالزروع مثل الأرز مثلا، البر، الشعير، هذه زروع. تمام. إذا بارك الله فيكم، نقول الزروع والثمار في ماذا تجب الزكاة؟ تجب الزكاة في الأقوات من الزروع والأقوات من الثمار. ما هي الأقوات من الزروع؟ الأقوات من الزروع مثل الأرز، ومثل البر، ومثل الشعير، هذه أقوات الزروع. والقوت معناه ما به قوام البدن، ما به قوام البدن، أي أنه رئيسي في طعام الإنسان، يقوم عليه غذاء الإنسان. وأما الأقوات من الثمار فثمرتان فقط، هما ثمرة التمر والعنب، أو ممكن نقول بدل التمر نقول الرطب والعنب. الرطب إذا جف صار تمرا، والعنب إذا جف صار زبيبا، صار زبيب. إذن التمر والزبيب أو الرطب والعنب تجب فيهما الزكاة، فلا تجب الزكاة في باقي الثمار، لا تجب الزكاة في الرمان، لا تجب الزكاة في التفاح، لا تجب الزكاة في المانجا، لا تجب الزكاة في البرتقال، بقية الثمار لا تجب الزكاة في الموز، أيضا أهل إندونيسيا لا تجب الزكاة في الدريان، بقية الثمار لا تجب فيها الزكاة، إنما تجب الزكاة في التمر والزبيب، في الرطب والعنب. واضح؟ هذا في الثمار. وأما في الحبوب فكما قلت لكم الزكاة تجب في ما كان قوتا من الحبوب كالأرز والبر والشعير ونحوها من الحبوب التي هي أقوى. إذا عرفنا هذا بارك الله فيكم، بعد ذلك نسأل نقول: ما هي شروط الزكاة في الزروع والثمار؟ نقول شروط الزكاة في الزروع والثمار بالنسبة للمزكي هي نفس الشروط السابقة، أن يكون مسلما، أن يكون حرا، الملك التام، الملك المالك المعين، أن يكون المالك موجودا، نفس الشروط التي ذكرناها في المزكي. أما في المال فيشترط في المال أن يكون نصابا، يشترط في المال أن يكون نصابا، أن يكون الزرع نصابا، أن يكون الثمر نصابا، أن يكون الزرع نصابا وأن يكون الثمر نصابا. كم مقدار النصاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يعني ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ما معنى فيما دون؟ دون أي أقل، ليس في أقل من خمسة أوسق صدقة، يعني ما كان أقل من خمسة أوسق لا تجب فيه الزكاة، ما كان أقل من خمسة أوسق لا تجب فيه الزكاة. هذا منطوق الحديث. ما مفهوم الحديث؟ مفهوم الحديث إذا كان الزرع أو الثمر خمسة أوسق فأكثر وجبت زكاته. إذا كان الزرع أو الثمر خمسة أوسق فأكثر وجبت زكاته. طيب فهمنا هذا. إذا نستطيع أن نعرف من هذا الحديث أن النصاب كم؟ أن النصاب خمسة أوسق. فإذا كان الإنسان عنده مزرعة أرز فحصد الأرز وبلغ الأرز خمسة أوسق تجب الزكاة. واضح؟ طبعا بالنسبة للأرز، لأن الأرز يدخر مع قشره الذي لا يؤكل معه، قال الفقهاء إن نصاب الأرز عشرة أوسق. هذه مسألة أخرى، لكن الآن نريد أن نحرر النصاب العام. النصاب العام خمسة أوسق. إذا كان التمر الذي جناه الإنسان من نخله يساوي خمسة أوسق، إذا كان الزبيب الذي أنتجه المحصول تمام يساوي خمسة أوسق، إذا كان الشعير أو البر يساوي خمسة أوسق فأكثر وجبت زكاته. إذا كم النصاب بارك الله فيكم؟ النصاب نقول إن النصاب كم؟ خمسة أوسق. طيب خمسة أوسق كم تقريبا؟ خمسة أوسق نريد أن نحسب خمسة أوسق. نقول خمسة أوسق، لو عرفنا أن الوسط الواحد، الوسط الواحد يساوي ستين صاعا. وسق واحد يساوي كم؟ ستين صاعا. الوسق الواحد يساوي ستين صاعا. طيب خمسة أوسق كم تساوي؟ أصع. الوسق الواحد ستين. طيب الوسقان كم يساوي؟ مئة وعشرين. ثلاثة مئة وثمانين. أربعة مئتين واربعين. خمسة ثلاثمائة. ثلاثمائة صاع تساوي كم؟ تساوي ثلاثمائة صاع. إذن أنت يعني في طريقة مشهورة تسمى طريقة ضرب الطرفين بالوسطين، تضرب خمسة في ستين، خمسة في ستين يكون الناتج ثلاثمائة صاع. إذن النصاب كم؟ النصاب بارك الله فيكم ثلاثمائة صاع. ممتاز، ثلاثمائة صاع. طيب 300 صاع، الصاع الواحد كم يساوي أمداد؟ الصاع كم يساوي أمداد؟ الصاع الواحد يساوي أربعة أمداد. الصاع الواحد يساوي كم أمداد؟ أربعة أمداد. 300 صاع كم تساوي أمداد؟ تضرب أربعة ضرب 300 كم يساوي؟ أربعة في 300 يساوي 1200 مد. 1200 مد. إذا لو سألك شخص كم النصاب في الزروع والثمار؟ الجواب خمسة أوسق ويساوي 300 صاع ويساوي 1200 مد. وإذا أردت أن تحسبها بالكيلو فتقريبا يساوي 650 كيلو جرام، لكن التقدير بالكيلو هذا تقدير بالوزن ليس بالكيلو. هذا المهم. المهم أن تعرف أن نصاب الزروع والثمار 5 أوسق ويساوي 300 صاع ويساوي 1200 مود ويساوي 1600 لتر. أحسنت. إذن بارك الله فيكم، عرفنا الآن معلومتين مهمتين. معلومة الأولى أن الزكاة تجب في الأقوات من الزروع والثمار، في الأقوات من الزروع والثمار، هذه المعلومة الأولى، وأنها تجب في الثمار في ثمرتين فقط، في التمر والزبيب، في الرطب والعنب. المعلومة الثانية التي عرفناها أنه يشترط في زكاة الزروع والثمار النصاب، يشترط النصاب. وكم مقدار النصاب؟ قلنا مقدار النصاب 300 صاع وهو 5 أوسق وهو 1200 مود. يسأل سائل يقول هل يشترط الحول؟ هل يشترط الحول في الزروع والثمار؟ نقول لا، لا يشترط الحول في الزروع والثمار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فيوم الحصاد تعطيه حقه، فلا يشترط الحول في الزروع والثمار. واضح بارك الله فيكم إن شاء الله. طيب إذا تقرر هذا عندنا فبعد ذلك نقول كم المقدار الواجب علينا إخراجه من الزكاة؟ كم المقدار الواجب علينا إخراجه من الزكاة؟ سأضطر أني أمسح حتى أشرح الباقي. نقول كم المقدار الواجب علينا إخراجه من الزكاة؟ نقول إما أن المحصول الحالة الأولى يسقى بمونة. ما معنى بمونة؟ أي بكلفة، فصاحبه مثلا يستأجر الحيوانات النواضح من أجل أن تحمل الماء وتأتي بالماء وتسقي الزرع. اليوم صاحبه يشتري الآلات من أجل أن الآلات هذه تخرج الماء من الآبار، وهذه الآلات تحتاج إلى وقود وتحتاج إلى عامل وتحتاج إلى صيانة، فهذا الزرع يسقى بمؤنة بتكلفة بمال، يدفع المال من أجل سقيه. وإما أنه يسقى بلا مؤنة، بمعنى أنه يسقى بماء المطر أو يسقى بماء النهر كما هو موجود هنا في بعض المناطق في بلاد إندونيسيا. في بعض المزارع تكون بجانب النهر فتسقى من النهر مباشرة، وأيضا في بعض المواسم يكون المطر مستمرا فالمزارع تسقى بماء المطر بدون تكلفة، فأصحاب المزارع لا يتكلفون سقيها. فنقول المحصول إما أن يسقى بمؤنة أو يسقى بلا مؤنة. إذا كان يسقى بلا مؤنة فالواجب العشر، الواجب العشر، أي يجب عليه أن يخرج عشر المحصول. وأما إذا كان يسقى بمؤنة فالواجب نصف العشر. قد شرحت لكم من قبل كيف العشر وكيف نصف العشر، قلت لكم مثلا لو افترضنا على سبيل المثال أن هذا هو المحصول، أن هذا هو المحصول، فنقسم المحصول إلى 10 أجزاء، إلى 10 أجزاء متساوية، هذه 6 7 8 9 10، ثم نأخذ واحدا من 10، هذا يسمى عشر. فإذا كان يسقى بلا مؤنة وجب إخراج هذا، هذا عشر، وإذا كان يسقى بمؤنة فالواجب إخراج، فالواجب إخراج نصف العشر، الواجب إخراج نصف العشر. وإذا كان يسقى مرة بهذا، أي مرة بلا مؤنة ومرة بمؤنة، وجهل مقدار كل واحد منهما، فيخرج 3/4، 3/4 العشر، 3/4 العشر، يعني العشر هذا يقسم إلى ربع وربع وربع، 4/4، نخرج الربع الأول والثاني والثالث ثلاثة أرباع العشر، تمام؟ وهذا غير موجود في الكتاب، فقط إضافة. وطبعا في حالة رابعة، لكن خلاص لا نذكرها حتى لا نشوش عليكم. إذا تقرر هذا الشرح المختصر البسيط لزكاة المعشرات، ولماذا سميت المعشرات؟ سميت زكاة المعشرات لأنه يؤخذ منها العشر إذا كانت تسقى بلا مؤنة، أو نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤنة. إذا تقرر هذا عندنا بارك الله فيكم، فحينئذ نقرأ كلام الشارح رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى في صفحة 257 على طبعة دار المنهج، قال: والمعشرات أي ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة المعشرات. قال: المراد بالمعشرات الرطب والعنب من الثمار. مر معنا قبل قليل كتبنا من الثمار تجب الزكاة في ثمرتين فقط، التي هي ثمرة العنب وثمرة الرطب. ثمرة العنب وثمرة الرطب. أما بقية الثمار كما قلت لكم، التفاح والبرتقال والليمون ويعني الموز والمنجا، لا تجب فيها الزكاة، تمام؟ قال: المراد بالمعشرات الرطب والعنب من الثمار، والمقتاتات حالة الاختيار من الحبوب. حالة الاختيار يعني في غير حالة الضرورة، لأن الإنسان في حالة الضرورة يأكل ما لا يؤكل في حال الاختيار. فالمقصود الحبوب التي يقتاتها، التي يأكلها الإنسان في حالة الاختيار، التي هي ليست حالة الضرورة، لأن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة الضرورة يأكل أي شيء أمامه حتى ولو كان في العادة لا يؤكل. قال: والمقتاتات في حالة الاختيار من الحبوب كالبر والشعير والذرة والأرز. البر والشعير، البر الذي يكون منه القمح، والشعير معروف، والذرة هذا أيضا يزرع في إندونيسيا. قال: والأرز، الأرز تعرفونه ناسي. قال: المعنى أن النوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة الرطب والعنب، والمقتات حالة الاختيار من الحبوب، وإنما تجب فيها، أي وإنما تجب الزكاة في العنب والرطب والحبوب المقتات، تمام؟ وعندما قال لك الحبوب المقتات تفهم الحبوب المقتات، تفهم أن الحبوب غير المقتات لا تجب الزكاة فيه. فمثلا نقول: لا تجب الزكاة في السكر لأنه ليس قوتا، ولا تجب الزكاة في الشاي لأنه ليس قوتا. فما كان ليس قوتا كذلك لا تجب الزكاة في الأشياء التي توضع لإصلاح الطعام من البهارات مثلا، لا تجب الزكاة فيها لأنها ليست قوتا. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: وإنما تجب فيها إذا بلغت نصابا، وهو كيلا، خمسة أوسق. كم النصاب؟ قال: النصاب خمسة أوسق. فما خمسة أوسق تساوي بالأصع؟ قال: خمسة أوسق تساوي 300 صاع. كم تساوي بالأمداد؟ تساوي بالأمداد كم؟ 1200 مد. كم تساوي بالأعطال؟ تساوي بالأعطال 1600 رطل. كم تساوي بالكيلوغرام؟ بالكيلوغرام تقريبا تساوي 650 كيلوغرام. قال رحمه الله تعالى: وإنما تجب فيها إذا بلغت نصابا، وهو كيلا خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد نبوية، ووزنا أي بالوزن 1600 رطل بغدادية. ذكر هذا وذكر هذا، لم يذكر لكم كم تساوي بالآصع، ولم يذكر لكم كم تساوي بالأمداد، ولم يذكر لكم كم تقريبا تساوي بالكيلوغرامات، وذكرت لكم هذا من باب الإضافة، من باب الفائدة. قال: ويعتبر ذلك بالكيل في التمر تمرا أو زبيبا إن تتمر أو تزبب. افهم معي، انتبه لهذا، بارك الله فيك، انتبه. التمر نحن قلنا تجب في العنب والرطب. العنب والرطب هذا أنواع، هنالك عنب إذا جف صار زبيبا، وهنالك عنب آخر لا يجف يبقى عنبا دائما وهو عنب، وهنالك رطب إذا جف صار تمرا، هنالك رطب لا يجف يبقى رطبا، واضح؟ فنقول إذا كان العنب يجف ويصبح زبيبا، إذا كان العنب يجف ويصبح زبيبا فحينئذ لابد أن يبلغ خمسة أوسق بعد الجفاف، أن يبلغ خمسة أوسق متى؟ بعد الجفاف، طبعا بعد الجفاف وبعد التصفية من الـ يعني الأشياء التي ربما الأوراق أو الأشياء التي تكون فيه، تمام؟ والتمر إذا والرطب إذا كان يجف يصبح تمرا فيبلغ خمسة أوسق بعد الجفاف، تمام؟ لأن هذا أي العنب يجف والرطب يجف، فما كان يجف يصير زبيبا إذا كان عنبا، يصير تمرا إذا كان رطبا، فهذا نصابه بعد أن يجف أي بعد أن يصبح زبيبا وبعد أن يصبح تمرا، وأما إذا كان لا يجف فنصابه في حال رطوبته، إذا كان لا يجف فنصابه خمسة أوسق في حال كونه عنبا، ونصابه خمسة أوسق في حال كونه رطبا، وهذا ما قصده الشارح رحمه الله تعالى بقوله ويعتبر ذلك بالكيل في التمر تمرا أو زبيبا إن تتمر أو تزبب. ما معنى إن تتمر أو تزبب؟ يعني إن صار تمرا أو إن صار زبيبا، بمعنى إذا جف. قال وإلا أي وإن كان، ما معنى وإلا؟ أي وإن كان الرطب والعنب لا يصير زبيبا ولا يصير تمرا فيعتبر النصاب حال كونه رطبا وحال كونه عنبا، ولذلك قال لكم وإلا فرطبا أو عنبا، وإلا فرطبا وعنبا. قال ويعتبر ذلك بالكيل أي ويعتبر النصاب بالكيل إذا كان تمرا أو زبيبا، هذا إذا كان يتتمر أو يتزبب، وإن لم يكن يتتمر ويتزبب فيعتبر النصاب بالكيل حال كونه تمرا، حال كونه عفوا، حال كونه رطبا وحال كونه عنبا، تمام؟ ولذلك قال لكم ويعتبر ذلك بالكيل في التمر تمرا أو زبيبا إن تتمر أو تزبب وإلا فرطبا أو عنبا. ثم قال وفي الحبوب مصفا من التبن أي ويعتبر النصاب في الحبوب بعد أن يصفى من التبن، أي التبن الأشياء الصغيرة التي تكون مع الحبوب، تمام؟ والقشر، القشر وما شابه ذلك والتراب، بعد أن يصفى يعتبر النصاب، يعتبر النصاب. بارك الله فيكم الإخوة الطلاب الإندونيسيين خاصة، إذا أشكل عليكم شيء من هذا يمكن أن تسألوا في الجروب، يعني ترسلون الأسئلة في الجروب. ثم قال رحمه الله الآن سيذكر لك المقدار الذي يجب عليك أن تخرجه في الزكاة، كم تخرج؟ كم نحن ذكرنا؟ قلنا إذا كان يسقى بلا مؤنة فالواجب العشر، وإذا كان يسقى بمؤنة فالواجب كم؟ فالواجب نصف العشر. قال رحمه الله تعالى وزكاة ما سقي بغير مؤنة كالمسقى بالمطر أو بالنهر العشر، هذا سقي بلا مؤنة فالواجب فيه العشر. لاحظ معي أن الواجب فيه أكثر لأنه سقي بلا كلفة ولا مؤنة. قال وما سقي بالمؤنة كالمسقى بالسواني، بالسواني أي بالحيوانات التي تحمل الماء، تحمل الماء إلى الزرع لتسقيه. قال وما سقي بالمؤنة كالمسقى بالسواني نصف العشر، أي الواجب فيه نصف العشر. وإذا كان مرة يسقى بهذا ومرة يسقى بهذا وجهل مقدار كل واحد فالواجب ثلاثة أرباع العشر، وهذه إضافة. هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بزكاة الزروع والثمار. أرجو أن يكون هذا كلام واضحا. هل يشترط الحول؟ لا، لم يذكر شرط الحول. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وآتوا حقه يوم حصاده، فالحول ليس شرطا في زكاة المعشر. إذن بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر في شرح زكاة المعشرات، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نأخذ شرح زكاة أموال التجارة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أرجو منكم، بارك الله فيكم، أن تلخصوا الدرس تلخيصا جيدا، وأن تسألوا عما أشكل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسونا من صالح دعائكم.